في كتاب السنن كتاب النكاح باب الرجل يسلم عنده أختان. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي وابن الجيشاني عن أبي خراش الرعيني عن الديلمي رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية فقال إذا رجعت فطلق إحداهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله, ونحن في سننه ونحن في كتاب النكاح يعني في آخر النكاح, يقول رحمه الله باب الرجل يسلم وعنده أختان. وقد نزل في القرآن أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف, ففيروز ما علم بهذا فجاء أسلم وجاء إلى الرسول يخبر يستفيد من الرسول عليه الصلاة والسلام. فيروز الديلمي جعله الرسول أميرا على اليمن وقتل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة, قتله فيروز رضي الله عنه وأرضاه, قتل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن, قتله فيروز رضي الله عنه لما قال له الرسول اقتل هذا واقتل هذا, صار أميرا وعدل بين الناس رضي الله عنه. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثنا أبو وهب الجيشاني قال حدثنا أبو خراش الرعيني قال عن الديلمي فيروز رضي الله عنه يقول إنه أسلم وتحته أختان في الجاهلية, توجههما في الجاهلية وأسلم. فلما أسلم وأتى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بإسلامه قال إذا رجعت فاختر واحدة, لأن الله حرم الأختين وأن تجمع بين الأختين إلا من قد سلب, اختر واحدة منهن وطلق الثانية. وفعل رضي الله عنه لما رجع طلق واحدة وأبقى واحدة. نعم. قال رحم الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا قال أخبرني ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني حدثه أنه سمع ضحاك بن فيروز الديلمي يحدث عن أبي رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إني أسلمت وتأتي أختان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله قال حدثنا أبو وهب الجيشاني قال حدثنا ضحاك بن فيروز عن أبيه فيروز الديلمي رضي الله عنه يقول إنه أسلم وأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مسلما يجدد إسلامه وأخبره أن عنده امرأتان تزوجهما في الجاهلية, فقال الرسول عليه الصلاة والسلام طلق إحداهما, واحدة منهم طلقها وواحدة خليها معك, لأن الله حرم ذلك وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. ما أتى الذي يأتينا في المستقبل لا يمكن أن تجمع بين أختين الإنسان لأنه يورث الشقاق والضغينة والنزاع, فطلق واحدة وخل واحدة. باب الرجل يسلم عنده أكثر من 4 نسوة. قال رحمه الله دثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال دثنا أوشيب عن ابن أبي ليلى عن خميضة بنت شمردل عن قيس بن الحارث رضي الله عنه قال أسلمت عندي 8 نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ذلك له فقال أكثر منهن 4. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الرجل يسلم عنده أكثر من 4, هو غيلان وغيره لكن أسلم على عهد الرسول غيلان وخيره قال اختر 4 والباقي طلقهن, عنده 8 فقال اختر 4 وقال طلقها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن بشير قال حدثنا ابن أبي ليلى عبد الرحمن قال حدثنا حميدة بن الشمر. ابن ماجه رحمه الله جعلها أنثى وابن حجر يقول هو رجل. حميضة ابن الشمار قال من الطبقة الثالثة, صدوق من الطبقة الثالثة من الرجال لأنه من النساء, وبما جعلتها حرمة ولكن الصحيح أنه رجل. عن حميضة ابن الشمار قال من الطبقة الثالثة, هذا كلام ابن حجر في التقريب وفي التهذيب وغيرها, يقول حميضة هذا من الرجال لا من النساء وعده في طبقات الرجال من الطبقة الثالثة. يقول عن حميض قال عن قيس بن الحارث قال حدثنا قال أسلمت وعندي 8 نسوة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اختر 4 وطلق 4, اختر منهن 4 لأن الإسلام لا يبيح لك أكثر من 4, فاختر 4 من نسائك وطلق 4 ففعل. نعم. قال رحمه الله دثنا يا ابن حكيم قال دثنا محمد بن جعفر قال دثنا معمر الزوري عن سالم بن عمر رضي الله عنه أنه قال أسلم قيلان بن سلمة رضي الله عنه وثلاثة وعشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ منهن أربعة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول ابن عمر إن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام اختر أربعا وطلق الباقي فاختار منهن أربعا وفارق ست. باب الشروط في النكاح. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عبد الله محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن ابي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عبادة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انك شرط ان يوفى بما استحللتم به الفروج. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الشروط في النكاح. الشروط في النكاح لازمه اذا اشترطت المراه على زوجها في العقد أنك لا تسافر بي أو لا تخرجني من بيت من بلدي أو لا تخرجني من بين أبوايا أو لا تفعل كذا أو لا تفعل كذا فلا بد أن يفي بشرطها، فإن لم يفي بشرطها فلا فسخ، تذهب إلى الحاكم وتفسخ نكاحه. أنا شرطت عليه هذه الشروط ولم يفي بالشرط، الآن بفسخ نكاحه، لها أن تفسخ النكاح، حرام. الحاكم يقول افسخي نكاحه، يقول فسخت نكاحي من فلان وخلاص تنفسخ منه، أو يقول الحاكم فسخت نكاحكما فينفسخ نكاحه وخلاص. لا بد من الوفاء بشروط المرأة. المرأة شرطت شروط، أنت بعد لك شروط، لكن هي أحق إن أحق ما استويتم به الفروج الحقوق. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن عبد الله ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال عن مرثد بن عبد الله الغنوي قال حدثنا عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حتى الشروط أي حتى الشرط أي يوفى ما استحللتم به. يقول عقبة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال حق ما استوفيتم به الفروج الشروط. الشروط أحق أن توفي بها الإنسان لأنها من الحقوق، من حقوق الزوجة على الزوج، فأي شرط شرطته مما لا ينافي مقتضى العقد، الذي ينافي مقتضى يبطل، الذي الشروط التي تشرطها المرأة وينافي مقتضى العقد يبطل، مثل لو تقول بتزوجك على أن تحققني لكن ما تجامعني ولا تطاني، هذا شرط باطل لأنه ينافي مقتضى العقد، والنكاح صحيح، النكاح صحيح والشرط باطل لأنه ينافي مقتضى العقد. كون تقول ما تجامعني ما يمكن، أنا زوجتك للمتعة، فإذا شرط الشرط ينافي مقتضى العقد بطل الشرط والنكاح صحيح، العقد صحيح. أما إذا شرط الشروط لها في العقد في نفس العقد أو قبل العقد قبل انعقاد العقد وكتب، فإنها لها الحق في أن تأخذ هذه الشروط، أن لا يخرجها من بلدها أو لا يخرجها من بين أبويها أو لا يسافر بها سفرا بعيدا إلى كفار أو غيرهم أو كذا أو كذا، شرطت شروط أو أن لا ترضع أولادها أو لا تفعل كذا أو أن لا. أما لو قالت لا تزوج علي فالشرط باطل، لو قالت تشرط عليك أن لا تزوج علي الشرط باطل، أو لا تسرع علي تشتري أما فالشرط باطل هذا، والنكاح صحيح لأنه ليس مقتضى ولا ينافي شيء، إنما شروط لها مصلحة فيه نعم تفي به، فإن لم يفي به فلها الفسخ، تفسخ النكاح، تروح للحاكم تقول أنا شرطت له الشرط الفلاني والشرط الفلاني فلم يفي به، يقول فتفسخ النكاح، أنت افسخ نكاحه، فتقول فسخت نكاحي من فلان، خلاص ملكت نفسها ولا تحل له إلا بعقد جديد. وكذلك إذا فسخ الحاكم قال فسخت نكاحك من فلان، انفسخ نكاحها وملكت نفسها ولا تحل له إلا بعقد جديد. فالشاهد أن المرأة لها أحق ما استوفيتم به الشروط ما استوفي به الحقوق، أحق الشروط ما استوفي به الحقوق، يعني أن الشرط لازم، الشروط للمرأة لازم. قال رحمه الله دثنا أبو كريم قال دثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لا، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطي أو حبي، وحق ما يكرم الرجل بابنته أو أخته. نقول ابن ماجه رحمه الله بابه تابع للباب. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد الأحمر إبراهيم بن سليمان بن حيان قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من صداق أو حبا أو حبا قبل عصمة النكاح ولا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنسان خطب امرأة وعقد عليها وصار يهدي لها يهدي لها يهدي لها يهدي لها, يهدي لها. هذا الهدية كلها لو تفارق فهو لها, لو تفارق فهو لها, لأنه ما بعد أصدقها شيء إلى الآن, الصداق باقي, لكن يهدي لها هدايا لأنه خطبها وصار يهدي لها. لكن إذا دخل بها أو عطى أبوها شيء, إذا دخل بها أو افترق قبل الدخول أو بعد الدخول فما أهدى لها هذا لها هي, إن بغى يسترده يسترده, وأما ما أعطي أبوها فأحق ما أكرم الرجل ابنته, أحق ما أكرم الرجل عليه ابنته. أكرمني الشخص أعطاني هدايا لأجل أني زوجت ابنتي فما حصل علي عندي وأخذته أنا يا الأب ما أرده عليهم سواء قليل أو كثير, أما ما تأخذه فإذا تفارق ترده عليه, إذا كان يحب أن ترده عليه ترده عليه, أما الأب ما يرد ما أخذه لأن أحق ما أكرمت الرجل ما أكرم الرجل ابنته, فابنتي إذا أكرمت لأجلها ما أرد اللي أخذ منها. وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه, وما كان بعد عصمة النكاح يعني بعد العقد فهو لمن أعطيه إياه, وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته, فإذا أعطي الأب شيئا لأجل ابنته فهو له حتى لو تفارق. باب الرجل يعتق امتى ثم يتزوجها. قال رحمه الله دثنا ابو الله بن سعيد ابو سعيد الاشج قال دثنا عبد بن سليمان عن سالم بن سالم بن حي عن الشافعي عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جاريه فادبها فاحسن ادبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم عتقها وتزوجها فله اجران, وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران, وأيما عبد مملوك حتى حق الله عليه وحق ماليه فله أجران. قال صالح قال الشافعي قد أتيتكها بغير شيء إن كان الراكب لا يركب به ما دونها إلى المدينة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها. باب الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها. عندك أمة مملوكة لك تطعها بملك اليمين لكن تقول ليش أبنك, قال أولادي يصيرون أحرار أولادي, فتعتقها ثم تجعل عتقها صداقها, فاشترط عليها أن عتقها صداقها جاز هذا, فلك أجران. الإنسان إذا أدبتها وأحسنت أدبها ثم تزوجها لك أجران. يقول ابن يمدما ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان قال حدثنا صالح بن صالح صالح بن صالح قال عن الشعبي عن الشعبي عامر بن شراحيل قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى أبو بردة بن أبي موسى قال عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له جارية فأدبها فأحسن تعليمها. يقول أبو موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران, ومملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران, ويهودي أو نصراني آمن بالأنبياء السابقين وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فله أجران. لفظ أبو داود ثلاثة, لفظ أبي داود في هذا الحديث ثلاثة, كل واحد له أجران. الكتابي إذا آمن بالأنبياء وآمن بالرسول عليه الصلاة له أجران, والمملوك ورجل عنده أمة فأدبها وأحسن أدبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران, وعبد مملوك أدى حق الله وأدى حق عباده حق ربه تعالى, أدى حق ربه كاملا وأدى حق مواليه كاملا له أجران أيضا. انظر من يستطيع أن يؤدي حق الله وحق إلا رجل مؤمن خالص, رجل يعرف أن الله له حق وأن سيده له حق فيؤدي حق الله ثم يؤدي حق سيده فله أجران أيضا. أبو داود بلفظ ثلاثة, ثلاثة كل له أجران, كل واحد منهما له أجران, رجل أدى حق الله وحق عباده مواليه, ورجل من الكتابيين آمن بأنبيائه وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام, ورجل له أمة أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها فتزوجها. هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم له أجران عند رب العالمين. نعم. قال صالح بن صالح قال الشعبي قد أعطيتكها بغير شيء. يقول صالح بن صالح إن الشعبي رحمه الله يقول قد أعطيتك الحديث هذا بدون مقابل, وإن الناس يرحلون إلى المدينة يقرون هذا الحديث علشان يتلقون هذا الحديث ممن ينقله عنهم, وأنا أعطيتك بلاش. يعني اشكر الله لأنه منه من ربك تعالى يجيك الحديث إلى عندك الإنسان والناس يرحلون إليه دورون الأحاديث، أنا أعطيتك مجاني. نعم. قال رحمه الله دثنا أحمد بن عبده قال دثنا حماد بن زيد قال دثنا ثابت وعبد العزيز أن أنس رضي الله عنه قال صارت صفية لدحية الكلبي ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتزوجها وجعل إتقاها صداقا. قال حماد فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنس ما أمرى؟ قال أمرى نفسها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال سارة الصفية لدحية الكلب. يقول أنس بن مالك وأنس كان حضر حرب حضر فتح خيبر، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه رضيفا لأبي لزوج أمه رضيف لزوج أمه أبي طلحة رضيفا له. يقول حتى إن ساقي لتحكحك ساقي الرسول من ضيق الشوارع. ولما دخلوا خيبر قال خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم خربت خيبر، ففتحوا الحصون كلها ما عدا الحصن الأكبر تحصنت به اليهود وفيه مرحب سيد اليهود وهو بطل من الأبطال، لكن خرج له بطل العرب على ما قالوا شو اسمه أخطبوط العرب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فتبارز هذا يقول أنا الذي سمتني أمي مرحب شاك السلاح بطل مجرب. قال علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليف غابات كريه المنظرة أكيلكم بالسيف كيف السندرة، وضرب عنقه وحذف رأسه مثل الكورة ثم هجوا هرب اليهود كلهم وقفلوا الباب، الباب حديد ما حد يقدر يفتحه حديد، قفلوا الباب على أنفسهم. جاء علي رضي الله عنه متقدما للجيش وأخذ الدرفة ورماها ورا الناس ثم دخل بالقوة وأخذ الناس وأخرجهم وأخذ السبي وأخذ كل شيء. لما طلع الناس وتقسمت السهام قسم الرسول السهام، وقعت صفية رضي الله عنها كان زوجها سلام بن أبي الحقيق قتل في المعركة، سلام بن أبي الحقيق زوج صفية قتل في المعركة. فلما قسمت السهام وقع صفية في قسم دحية الكلب رضي الله عنه، فجاء رجل قال يا رسول الله إن صفية وقعت في دحية في قسم دحية ولا تصلح إلا لك. قال اذهب ادعو، فدعا فجاء دحية الكلب ومعه صفية، قال اختر غيرها ودعها، فأخذها الرسول اصطفاها لنفسه وذهب وأخذ خيرا منها، أخذ مثلها أو أحسن منها من اليهود، دحية أخذ واحدة بدل واحدة، وصفية صارت للرسول عليه الصلاة والسلام وتركها حتى حاضت حيضة واحدة ثم بنى بها في الصحباء بعدما طلع من خيبر، بعدما خرج من خيبر وقسمت السهام وانتهى الحرب وبنى به قبة ودخل بها ليلا في الصحباء بعدما أخبرتهم سليم أنها حاضت حيضة الاستبراء المملوكة تبرى حيضة. لما حاضت حيضة قال لها تريدين أن أوثقك وأجعل صداقك عتقك؟ أجعل عتق والصداق؟ قالت نعم، فجعل عتقها صداق عليه الصلاة والسلام وتزوجها يعني عقد عليها ودخل بها. نعم. قال حماد قال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت، يقول عبد العزيز قال حماد لعبد العزيز وثابت أنت سمعت هذا من أنس؟ قال نعم أنا سمعته من أنس أنه جعل، قال ما أصدقها؟ قال نفسها، جعل عتقها صداق، العتق والصداق يكفي. قال رحمه الله دثنا عبيش بن مبشر قال دثنا انس بن محمد قال دثنا عماد بن زيد عن ايوب بن اكرمه عن ابن ابا عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفيه وجعل عتقها صداقا وتزوجها. رسول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبيش بن مبشر قال حدثنا أنس بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني قال عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، لأن العتق له قيمة، فجعل العتق هذا هو الصداق. ثم لما عتقت خلاص وتحررت تزوجها عليه الصلاة والسلام. ثم قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم انظروا إن كان خبأها وستر حتى بدنها فهي من أمهات المؤمنين، وإن أردفها ولم يستر بدنها فهي جارية. لما خرج الصبح عليه الصلاة والسلام الصباح قعد وجعلت رجلها على فخذ الرسول عليه الصلاة والسلام لتركب على الناقة القصوى رديفة للرسول، فجعل فخذه جعلت رجلها على فخذ الرسول وركبت رديفة للرسول ثم جللها بشرشف أبيض فعلم الناس أنها من أمهات المؤمنين لأنه تزوجها صارت من أمهات المؤمنين علم الناس أنها لأن أمهات المؤمنين لازم يستر بدنها ما حد يشوف بدنها أم المؤمنين من زوجات الرسول لا يمكن أحد يشوف حتى بدنها حتى البدن ما يمكن يشوفه لأن الله ذكر أنه لا سألتهن فاسألوهن من وراء الحجاب الحجاب هذا خاص بأمهات المؤمنين لا يمكن أن يرى منها حتى بدن حتى البدن ما تشوفه الإنسان لازم تسألها من وراء باب أو من وراء سترة أو من وراء شيء ولا ما تشوفه بدنها حرام على المؤمن أن يرى زوجة الرسول أم بدن حتى زوجة الرسول عليه السلام باب تزوج العبد بغير إذن سيده قال رحمه الله حدثنا زهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تزوج العبد بغير إذن سيده يعني أنه جنى عبد لك مملوك لك يروح يتزوج جارية أو غيرها من غيرك من ناس آخرين لا يمكن لأنه يملكون منافعه أنت مالك منافعه فإذا تزوج جارية لشخص آخر ربما هذاك يملك منافعه وملكي أنا فهذا زاني لا شك في هذا بغير إذن سيده فهو عاهر يعني زاني. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أزهر بن مروان أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد نعم القاسم بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما عبد مملوك لشخص تزوج جارية بغير إذن سيده فهو زان فهو عاهر يعني زاني وعقده باطل وولده زنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى وسالم بن محمد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا مندل عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا مندل بن علي قال حدثنا ابن جريج قال موسى بن عقبة رضي الله عنه ان النبي عن نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايما عبد تزوج بغير اذنه سيده او بغير اذن مواليه فهو زان. نعم يعني عقد باطل العقد باطل من الأصل من أصل العقد باطل. ما من نهي النكاح المتعة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعلموا بالحمر الإنسية. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن متعة النساء يعني تنكح المرأة لمدة معينة تشترط عليك أو أن تشترط عليها أن يتزوجك ثلاثة أيام فقط ويطلقك ويسافر أو شهر أو نص شهر أو شيء من هذا. المهم النكاح المتعة أبيح مرتين وحرم ثلاثا يعني آخر الأمر أنه محرم خلاص لأن الآخر الأمر حرم فأبيح مرتين نكاح المتعة وحرم ثلاثا فآخر ما حرم خلاص انتهت إلى يوم القيامة حرام نكاح المتعة إلى يوم القيامة لأن آخر الأمر التحريم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا عبد الله والحسن ابن محمد قال حدثنا عن أبيهما محمد بن علي قال عن علي رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم لحوم الحمر الإنسية في خيبر وحرم المتعة. المتعة لا ما حرمها في خيبر والحديث مدرج الحديث حديثين حديث المتعة وحديث تحريم الحمر الإنسية هذا في خيبر لا شك في هذا تحريم الحمر لحوم الحمر رأى الناس يطبخون لحما فقال ما هذه القدور وما هذا اللحم قالوا الحمر الإنسية يا رسول الله جبناها في الشوارع صرنا نذبح ونطبخ ونأكل قال لا لا انذروها وانثروا الماء بعد موصل المواعي اغسلوا المواعي بعدها لأنها لا تحل. حرم لحوم الحمر الإنسية في خيبر لا شك في هذا لكن متعة ما حرمت إلا بفتح مكة وفي حجة الوداع وفي فتح مكة أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت ثم حرمت خلاص أبيحت مرتين وحرمت ثلاث مرات فصارت حرام إلى يوم القيامة. ولينكح متى نكاحه زنا، ولينكح ونية يطلق هذا نكاح زنا نعوذ بالله، سواء قل الزمن أو كثر، قل الزمن أو كثر. أنا أنكح هذه المرأة لا نكاح رغبة، وإنما نكاح ما دمت في هذا البلد فهي زوجتي، ولا ذهبت طلقتها، هذا لا يجوز، تنوي هذه النية لا يجوز. فلو لم ينوي شيئا نكح يقيم يومين ثلاثة عشر عشرين أكثر أقل، لكن ما نوى شيئا، تزوج المرأة ما نوى أنه يطلق ولا ما يطلق ولا أنه متع ولا ما ينسى، ثم لما أراد أن يفرقها طلق، هذا ما يسمى متعة لأنه ما نوى، هذا ما يسمى متعة. المتعة أن ينوي أن يتزوج هذه المرأة ثم إذا خلص غرضه من هذا البلد طلقها، هذه النية هي اللي تجعله متعة، وأن النكاح حرام. يقول نعم. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبدة بن سليمان عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبي سبرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالوا يا رسول الله إن العزبة قد اشتدت علينا، قال فاستمتعوا من هذه النساء، فأتيناهن فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلوا بينكم وبينهن أجلا، فخرجت أنا وابن عم لي معه بردو ومعي برد وبردو أجود من بردي وأنا أشب منه، فأتينا الأمرأة فقالت برد كبرد، فتزوجتها فمكثت عند هذه الليلة، ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم بالاستمتاع، ألا وإن الله قد أرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء عنده منهن شيء فليخلص سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عبد العزيز بن عمر قال من الربيع بن سبرة قال حدثنا عن أبيه سبرة قال حدثنا قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. يقول فلما أتينا مكة اشتدت من الشهوة نريد النساء، فأذن للرسول أن نأتي النساء ونتزوج ما نشاء، فأتيناهن فأبين إلا نشرط شرط، نشرط عليهن شرط يعني وقت معين، أما ثلاثة أيام أو سبعة أيام تزوجها ثم طلقها شرطنا أنها الشرط. يقول فأخبرنا الرسول قال اشترطوا له، ما خالف اشترطوا لهن الشرط وتزوجوا. يقول فذهبت أنا وأخلي معه برد وأنا معي برد، لكن أنا أشب منه قريب متقدم في السن وبرده جديد وأنا بردي قديم لكني أشب منه، فاختارت الشباب واختارت برد الشباب. البرد هو الشرشف المتين اللي تحط المرأة على ظهرها، الجلباب اللي يسمى الجلباب. يقول فاختارت بردي، اختارتني أنا لأني شباب وبردي وإن كان خلف اختارتني على شبابي. يقول فبت تلك الليلة عندها. يقول فلما أصبحت أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو واقف بين الباب والركن والحجر الأسود يخطب الناس أيها الناس إني قد أبحت لكم النتعة وإن الله قد أنزل تحريمها إلى يوم القيامة، فهي حرام إلى يوم القيامة. هذا ما يلغي حديث الخيبر أن الله حرم المتعة وحرم اللحوم، يلغي هذا، وأنه لم يحدث شيء من تحريم المتعة في خيبر أطلاقا، لأن المتعة حرمت في أبيحت في فتح مكة وحرمت ثم أبيحت في الحج ثم حرمت أخيرا إلى يوم القيامة، لا تحل أبدا. والشيعة يقولون ابن عباس يقول لا بأس أنها ما حرمت ويبيحون الاستمتاع إلى اليوم، الشيعة يبيحون الاستمتاع بالمرأة إلى اليوم، تأخذها وقتا معين ثم تطلقها إذا رغبت عنها طلقها، لكن المتعة حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا لنا شغل في صحابي يقول أو ما يقول الرسول خطب على الناس كافة أن المتعة حرام، المتعة حرام، والمتعة هو أن تنوي أن تتزوج هذه المرأة مدة معينة، هذه المتعة. أما إذا لم تنوي شيئا، تزوجت امرأة، خطبت امرأة وتزوجتها ولم تنوي شيئا ثم عند انتهاء الإقامة أراد الله أنك تطلقتها، هذا ما يسمى متعة، هذا وإن كان الحق أنه متعة لكن ما هو متعة المحرمة في الشريعة الإسلامية. المتعة المحرمة هي النية، إذا أتت النية حرمت عليك كل شيء، النية هي التي تدور عليها أحكام الشريعة كلها. فإذا نويت أن تتزوج يومين أو ثلاثة أو يوم أو أقل أو أكثر ثم تفارقها إذا انتهى عملك من هالبلد، هذا ما يجوز وهذا هو المتعة. أما من يتزوج ولا ينوي شيئا ثم لما ينتهي يطلق، هذا ما في شيء، ما يسمى متعة لأنه ما نوى شيء، ما نوى يطلق ولا له شيء، تزوج امرأة واستمتع بها ولما انتهى عمله انتهى شغله من المرأة وطلقها، ما يسمى متعمل. قال رحمه الله دثنا محمد بن خلف الأسكلاني قال دثنا الفريابي عن أبان بن أبي حاتم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المدد ثلاثا ثم حرمها، والله ما لا أعلم أحد يتمتع ومحسن إلا رجمته بالحجارة إلا يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها. تقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن خلف، محمد بن خلف قال حدثنا الفريابي محمد بن يوسف الجعفي الفريابي شيخ البخاري قال حدثنا أبان بن أبي حازم، أبان بن أبي حازم قال عن أبي بكر بن حفص، عن أبي بكر بن حفص ابن حفص قال حدثنا ابن عمر، ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان خليفة وسمع أن ابن عباس يفتي أن المتعة مباحة حلال وأنها حرمت ولكنها أبيحت بعد ذلك، يرد على ابن عباس يقول والله لا يأتينا أحد قد تزوج متعة نوى المتعة إلا جلدته جلد الزاني إن كان محصن لأرجمنه بالحجارة، يعني رد على كلام ابن عباس رضي الله عنه، لكن ورد عن ابن عباس أنه رجع عن هذه الفتوى، لكن الشيعة ما هم راضين يقولوا لا ما رجع ابن عباس مع أنه رجع. الصحيح أن ابن عباس كان يفتي فيه أول الأمر ثم بعد ذلك لما رأى أن عمر عزم على الناس رجع عن فتواه وتركه وقال أنها حرام حرام حرام، وثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه حرام. يقول عن عمر رضي الله عنه لا يأتين أحد تزوج متعة وهو محصن لأرجمنه بالحجارة، فالرسول حرمها حرمها حرمها إلا يأتيني بأربعة يشهدون، أربعة شقاس يشهدون أن الرسيل ثم حرمت إلى يوم القيامة لا تحل، والشيعة يبيحونها إلى اليوم لكنها حرام، حتى لو باح الشيعة لا نقبل كلام الشيعة ولا غير الشيعة، الرسول حرمها وخلاص. المسلم لا يمكن ينوي أن يتمتع مطلقا، لا يمكن أن تنوي أن تزوج هذه المرأة للمتعة وإذا انتهيت تطلقها لا يجوز هذا، حرام عليك. نعم. باب المحرم يتزوج. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا يا ابن آدم قال دثنا جرير بن حازم قال دثنا أبو بزارة أيزيد بن الأسم قال دثني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج وهو حلال، قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس. يقول ابن ماجه رحمه الله باب المحرم يتزوج، باب المحرم يتزوج، محرمه محرم ينكح أو ينكح ما يمكن، هذا باطل، النكاح باطل، تتزوج وأنت محرم أو تزوج بنتك أو أختك على آخر وأنت محرم هذا لا يمكن، نكاح باطل والعقد باطل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو فزارة قال يزيد بن الأصم عن يزيد بن الأصم قال قال حدثني ميمونة بنت الحارث قال حدثني ميمونة بنت الحارث وكانت خالته أم هنيدة التي أتت بالضبال للرسول عليه الصلاة والسلام، أخت ميمونة وأخت لبابة الكبرى وأخت لبابة الصغرى، لبابة الكبرى أم بن عباس ولبابة الصغرى أم خالد بن الوليد، وهذا أمه أعرابية بدوي جاءت للرسول بضبان وهو في بيت ميمونة أختها، وجاءت بإغطس وجاءت بسمن، فقدمت الضبان للرسول مشوية محنوذة فأبى أن يأكلها، قال خالد رضي الله عنه يا رسول الله حرام، قال لا ولكني أعاف أجد ما هي في أرض قومي فأجدني كأني أكرهها، فجرها خالد وأكلها على مائدة الرسول عليه الصلاة والسلام فهي حلال، وأكل الرسول عليه الصلاة والسلام من الأقط والسمن، أجر الأقط وصار يغمس البقل هذا بالسمن البري ويأكل عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنها ميمونة قال إن الرسول تزوج ميمونة وهو حلال، وهذا هو الصحيح، لأن برافع مولاه هو السفير بينهما، هو الذي خطب ميمونة من العباس ومن أختها لبابة عند العباس، العباس امرأته لبابة أم الفضل، فخطبها أبو رافع خطبه للرسول متى؟ عام 7 لما أتى بثلاثة أيام سمح له المشركون أن يأتي في ذي القعدة 16 القعدة، حبسوه وردوه إلى المدينة دون أن يدخل مكة في 16 القعدة، واتفق هو سهيل بن عمر رئيس بنته سهلة ما هي سهيل، أنت تقول سهيلة غلط، سهلة بنت سهيل المصغرة لبو، وهي سهلة بنت سهيل امرأة أبي حنيفة أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة الجشمي أخته هند اللي أكلت من كبز، أخته هند بنت ربيعة بنت ربيعة بن الحارث. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل أبا رافع مولاه يخطب ميمونة من أختها لبابة ومن العباس لأنها عندهم، فتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حلال بعدما أحل من العمرة، طاف وسعى وقصر وحل من العمرة تزوجها. لكن قريش أبوا أن يتزوج بمكة، قالوا ما يمكن تدخل بميمونة بمكة، قالوا أريد أن أدخل بعروستي وأجعل لكم، قال ما نريد عروسة ولا شيء يا علي، قلوا يخرج اللي بيننا وبينه 3 أيام انتهت. فخرج عليه الصلاة والسلام وبنى بميمونة في الجبل اللي يسمى ميمونة الآن وراء العمرة، جبل يسمى ميمونة الآن لأنه بنى بها عليه الصلاة والسلام في قبة هناك، وماتت في المكان الذي بنى به. إلى الآن قبر ميمونة معروف يسمى الجبل ميمونة لأن ميمونة دفنت هناك. فالشاهد أنه بنى بها وتزوجها وهو حلال، وهذا هو الصحيح. أما ما قال ابن عباس أن الرجل أن الرسول تزوج ميمونة وهو محرم، فابن عباس غلط. ابن عباس صبي صغير هكذا اليوم، ابن 5 سنوات ما عارف شيء، وأبو حارث وأبناء ومولى الرسول عليه الصلاة والسلام هو السفير بينهما. قال رحمه الله دثنا بكر بن غلاد ولا دثنا سبيان بن عينة عن أمر بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نكى وهو محرم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلف بن خلاد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن زيد أبو الشعثة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم. هذا غلط من ابن عباس، وإن كان في صحيح البخاري حديث ابن عباس هذا وحديث ابي رافع مولى الرسول، كلا الاثنين في البخاري ومسلم، لكن الصحيح ان مولاه ابا رافع هو السفير بينهما، هو اللي خطب ميمونة وتزوجها الرسول بعدما حل من عمرته واراد ان يبني بها في مكة ورفض المشركون فاخرجها الى برة وبنى بها برة عليه الصلاة والسلام بعدما حل، اما تزوجها محرم فهذا خطأ. قال رحمه الله دثنا محمد بن السبا ولا دثنا عبد الله بن رجاء المكي عن مالك بن أنس عن نافع عن نبي بن وهب عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا نافع عن نبيه بن وهب قال عن أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يتزوج هو ولا يزوج غيره، يعني أنت ما تتزوج وأنت محرم، وإن زوج موليته فهو حرام، إن تزوج أحد هو فهو باطل، النكاح باطل والعقد باطل، وإن وطئ صار زينة نعوذ بالله. وكذلك لا ينكح موليته، لا ينكح أخته ولا بنته ولا شيء وهو محرم، لا يمكن. السؤال هنا الإمام ولي من لا ولي لها، الإمام ولي من لا ولي لها، والقراة هم وكلاء الإمام، لكن أتى شخص وهو محرم، الإمام أحرم الآن، الإمام أحرم بالحج، ولكن هل يزوج؟ تقول نعم، القضاة وكلاء الإمام لكنهم يعقدون النكاح وإن كان الإمام محرم، لأن الولاية العامة الخاصة أخص من الولاية العامة، فالقضاة يعقدون للإنسان وإن كان الإمام محرم. الإمام يعني اللي ما لها ولي، وليها الإمام، نقول نعم، لكن وليها القاضي، وليها تتنزل إلى وكيل الإمام وهو القاضي يعقد لها النكاح لا بأس بذلك. الشاهد أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يتزوج هو ولا يزوج غيره، ما يزوج أخته ولا ابنته، فإن حصل هذا فالنكاح باطل والعقد باطل والنكاح زنا. ولا يخطب، ولا يخطب، حتى الخطبة ممنوعة، حتى خطبة المرأة وهو محرم حرام، لأن الخطبة سبب إلى النكاح. باب الأكفاء. قال رحمه الله دثنا محمد بن شابور الرقي قال دثنا عبد العزيز بن سليمان الأنصاري أخو بلي عن محمد بن عيلان عن ابن وثيمة البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الأكفاء، يعني أن العرب بعضهم لبعض أكفى، لكن التقوى هي الكفر الحقيقي. التقوى كون الإنسان مؤمن ومتقي لرب العالمين هذا هو الكفر، وكونه حر وهو مؤمن متقي هذا هو الكفر كما أخبر الرسول. فربنا يقول أكرمكم عند الله أتقاكم والرسول عليه الصلاة والسلام هنا يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد، هنا يقول عريض، وفي مسلم فساد كبير إلى ما سوى. فالشاهد أن المسلم إذا أتاك مسلم الإنسان ترضى دينه وأمانته فزوجه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وهنا يقول عريض. حدثنا محمد بن شابور، محمد بن شابور قال حدثنا عبد العزيز بن سليمان، عبد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عجلان، محمد بن عجلان قال حدثنا ابن وسيمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، وعندنا أمانته هنا أن نشرط الأمانة في العقد، إن ترضون خلقه ودينه هذا في نفسه هو، لكن عندنا الأمانة لأن المرأة أمانة في يد الرجل، إنكم فإنهن عوان عندكم من أسيرات، فهي أمانة أجنبية انتقلت من أبيها إلى بيتك، فارعى الله، فارع حق الله فيها وراعها وأكرمها، لأن انتقلت من بيت جديد إلى بيت قديم إلى بيت جديد وصارت غريبة في بيتك، فأكرمها لأنها كالأسيرة عندك فأكرمها. فالأمانة تشترط عندنا هنا، تشترط عندنا، إنما الكفاءة عند مالك مشروطة لكنها ليس لها دليل. أما الأحناف والشافعية وأحمد لا يشترط الكفاءة، يقول إذا أتاكم لهذا الحديث إذا أتاكم من ترضى دينه وأمانته فزوجوه، لكن مالك رحمه الله يقول لو تزوج رجل بغير كفو واستمر على هذا فالنكاح صحيح، النكاح صحيح إذا نكحت امرأة رجل ولو ما هو كفو لكنها استمرت في وياه وانسجم فالنكاح إن شاء الله صحيح، هذا عند مالك رحمه الله. لكن الأحناف والشافعية وأحمد لا يشترطون شيء مطلقا، إنما يشترطون الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض هنا وهناك فساد كبير. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا الحارث بن عمران الجعفري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد قال حدثنا الحارث بن عمران، الحارث بن عمران قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تخيروا لنطفكم وإياكم خضراء الثمن. انظر في لفظ أبي داود تخيروا لنطفكم وإياكم خضراء الثمن، يعني اللي تنشجره الخضراء الشجرة سيدها تهتز قريبة لكنها خراب ما لها قيمة، فإياك وخضراء الدمن لأنها تخونك الإنسان، الخضراء فاسدة في عائلة صحية أو العائلة كلها فاسدة، وإياكم وخضراء الدمن يعني خضراء العشب اللي تهتز ولكنها يميلها الهوى يمنه ويسره وتطيح هنا وهنا، فإياكم وخضراء الدمن. لكن تخيروا لنطفكم الأكفى، تخيل لنطفك الإنسان المؤمنة الصالحة العائلة المحترمة، عائلة مثلا تذكر لك الإنسان، واستشر استخر ربك واستخر ربك تعالى وتقدس، واستشر اثنين من أصحابك أهل الإخلاص والتقوى ثم تزوج. باب القسمة بين النساء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان يميل ما إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وعد شقيه ساقط. يقول ابن ماجه رحمه الله باب القسمة بين النساء. عد انظر عندك امرأتان أو ثلاث أو أربع، لاحظ أن تعدل بينهم جميع، هذه لها يوم وليلة وهذه لها يوم وليلة وهذه لها يوم وليلة، حتى في النوم، حتى وهي حائض، حتى وهي نفساء لازم تبات عندها. المرأة لها يوم وليلة حتى وهي حائض حتى وهي نفساء لازم تجيها وتبات عندها وتترك الأذان يومها وليلة، لازم تأخذ منك حتى وهي مريضة، إلا إذا أذنت لك أن تبات عند غيرها لا بأس، إذا ما أذنت فلا يمكن إلا أن تبات عندها، حتى لو هي نجسة، حتى لو هي حائض، حتى لو هي نفسة، لازم تبات عندها فيها يومها وليلتها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا النضر بن أنس النضر بن أنس قال عن بشير بن نهيك عن بشير بن نهيك قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من كانت له امرأتان يميل مع يدهم على الأخرى جاء يوم القيامة أحد الشقين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان له امرأتان يميل مع واحدة منهما هذه يحبها ويميل معها وهذه ما يحبها ولا يميل معها أتى يوم القيامة ووجهه شقه مائل نعوذ بالله. الناس يجيهم على ربهم هنا ووجههم ما يسار أو يمين مصروف الوجه نعوذ بالله عن استكبار رب العالمين عقابا له. ليش ملت مسلمة أتتك لابد أن تحترمها وتعطيها حقها الإنسان إلا لعذر شرعي إذا كان هناك نشزت أو تكبرت أو ترفعت فهذا شيء آخر. أما ما دام معطيتك ما تريد من متعتها وهذه معطيتك ما تريد فأعطي كل ليلة كل امرأة ليلتها ويومها حتى ولو كانت حائض حتى ولو كانت مريضة حتى ولو كانت نفسة لازم تعطيها يومها وليلتها إلا إذا سمحت فلا عذر فلا لوم عليك حينئذ. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا يحيى بن يمان أما مرنا الزوري أن أروى عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أفرى بين نسائه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة عن مرة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يسافر لعمرة أو حج أو غزو أقرع بين نسائه التسع يقرع بين نسائه يعني يجعل ورقة تسافر والأوراق بيض ثم يأتي بشخص أما طفل أو امرأة أجنبية ارمي الأوراق هذه فترمي الأوراق على النساء التسع من طاح عليها أنها تسافر تسافر وليأتيها ورقة غفل ما في مكتوبة شيء ما تسافر وهكذا كلما أراد أن يسافر عليه الصلاة والسلام لأنه مسؤول الإنسان المسلم مسؤول عن نسائه عندك امرأتين أو ثلاث لا تسافر إلا بقرعة ما تسافر بواحدة ثانية إلا بقرعة أقرع بينهم ومن وقعت عليها القرعة لك أن تسافر بها لأن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو تشريع إلى يوم القيامة لا يحل لك أن تسافر بامرأة إلا بقرعة امرأة عندك اثنتين أو ثلاث تسافر بواحدة بدون قرعة لا يحل لك هذا لأنها تشغل لأن هضم لحقها فأنت أقرع بينهما لترضى هذه وترضى هذه لأن القرعة شريعة جاءت في الكتاب مرتين وجاءت في السنة مرة القرعة جاءت في السنة الرسول كان يقرع بين النساء وجاءت في القرآن مرتين مرة مريم عليه الصلاة والسلام لما أرادوا أن يكفلوها من كفلها ذكرية لكن ما أخذها كذا تقول لا أقرع بينهم يعني من سقط قلمه أحط الأقلام رموا الأقلام فمن سقط قلمه في البحر هو اللي يكفل مريم فسقط قلم زكريا فكلم أبا كفلها وكذلك يونس عليه الصلاة والسلام لما هرب ووقف السفينة وقفت في البحر في اللجة والعادة أن السفينة ما تقف إلا إذا كان وراها عبد آبق من سيده إذا كان في وسط هذه السفينة عبد آبق من سيده تقف السفينة في لجة البحر فوقفت السفينة في لجة البحر فقال الربان سبحان الله سفينة تقف وسط البحر معنى إنسان هارب من ربه فمن هو أقرع بينهم تقع القرعة على يونس أقرع الثانية تقع على يونس أقرع الثالثة تقع على يونس عرف أنه المطلوب فرم نفسه وإذا الحوت باب ما فاتحة فأه فقدته الحوت. قال رحمه الله تذنى بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال تذنى زيد بن هارون قال أنبان حماد بن سلبة عن أيوب عن أبي كلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني قال حدثنا أبو قلابة قال عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب حبا شديدا فيقول في قسمته يقصد بين النساء الأمر يملكه يقسم بين النساء كل يوم ولا يهدي واحدة لكن الحب لا الحب لعائشة فيقول لربه ينادي ربه اللهم لا تلمني فيما تملك أنت وهو الحب ولكن اللي أملك أنا أفعله أن أملك أنا أفعله كل واحدة لا يومه وليلتها لكن الحب لعائشة فلا تلمني فيما تملك أنت ولا أملك. اللهم اهدنا في من هديت، وعافني في من عافيت، تولني في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين ربنا.